بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في قراءة كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله رحمة واسعة، وفي مبحث صيغ العموم. وكنا ذكرنا أن في صيغ العموم 5 أقوال، وأن القول الأول منها هو قول الجمهور وهو المختار والصحيح، وهو أن الصيغ حقيقة في العموم مجاز في الخصوص. والقول الثاني أن الصيغ حقيقة في الخصوص مجاز في العموم. ذكرنا في الدرس السابق القول الأول وذكرنا أدلته والاعتراضات الواردة عليه والأجوبة التي أجيب بها عن هذه الاعتراضات، وننتقل الآن إلى القائلين بالخصوص وهم أصحاب القول الثاني، فقد استدلوا بأدلة كثيرة نكتفي منها بدليلين كما قال الشيخ رحمه الله. الدليل الأول: هذه الصيغ تناولها للبعض متيقن، وتناولها للكل غير متيقن بل هو محتمل، فاعتبرت حقيقة في المتيقن وهو الخصوص مجازا في غير المتيقن وهو العموم، لأن الحقيقة متيقنة والمجاز غير متيقن. هذا الدليل نوقش من وجهين. الوجه الأول أن هذا إثبات اللغة بالترجيح، واللغة لا تثبت بذلك بل تثبت بالنقل كما تقدم في طرق إثبات اللغة. اللغة لا تثبت بالترجيح العقلي بهذه الأدلة القياسية والعقلية، اللغة تثبت بالسمع، اللغة بنت السمع. كأنه سيدي يعني طبق عليها تعريف الكلية المهملة مثلا، فاعتبر انه إيه المهملة. إيه طبعا، هو اذا قلت نجح الطلاب، فان اردت جميع الطلاب فهذا محتمل، وان اردت بعض الطلاب فهذا محتمل. لو اردت بعض الطلاب فهذا متيقن، انه بعض الطلاب نجح قطعا، هذا لا اشكال فيه ولن يعارضك فيه وسيكون الكلام صحيحا تماما. لكن هذه القضية المهملة حينما تكون خالية من السور مثلا، لكن هذه مسورة، يعني هذه لأنه العموم احنا قلنا مدلول العموم كلية، مدلول العموم كلية، فلذلك العموم فكلا صحيح. وفعلا لو كانت القضية مهملة لكانت دلالتها على الجزئية هي المتيقنة، ودلالته على الكلية أو على الجميع غير متيقنة، فيكون لكن هذه ليست مهملة فهي مسورة، أنه قضية العام من قبيل الكلية لا من قبيل الكل ولا من قبيل الكلي، بل هو من قبيل الكلية. حينما نقول أفلح، قد أفلح المؤمنون، المراد قد أفلح كل مؤمن، كل مؤمن، كل مؤمن، فهي من قبيل الكلية. مدلول العموم يشمل جميع الأفراد فردا فردا، لذلك ليست مهملة. فالصيغة تناولها للبعض متيقن، وتناولها لكل متيقن يعني وارد، متيقن سيأتي الخلاف في دلالة العام على أفراد آلية قطعية أو ظنية، لكن تناولها للكل ثابت صحيح، كما أن تناولها للبعض ثابت وصحيح. وهذا الكلام على كل حال هذا يعني تناول عقلي لمسألة لغوية نقلية يعتمد فيها على كلام العرب، لأن هذا العقل يحتمل، لكن اللغة ليست مسألة عقلية بل هي يعني بنت السماء. الأمر الثاني، الوجه الثاني من النقاش لهذا الدليل، أن تيقن الخصوص من الصيغ معارض بأن يكون المتكلم بها قد أراد العموم، فإذا حملت على الخصوص فات غرض المتكلم، أما إذا حملت على العموم فقد تحقق غرضه يقينا، لأنه إن أراد خصوص العموم فقد تحقق ما أراده بخصوصه، وإن أراد الخصوص بخصوصه فقد تحقق في ضمن العموم، وبذلك يكون حمل اللفظ على العموم أحوط، لأنه لو حمل على الخصوص أضاع غيره مما يدخل في العموم، أما لو حمل على العموم فإن الغرض من الكلام يتحقق يقينا، لأنه إذا قال نجح الطلاب وأراد جميع الطلاب فقد تحقق ما أراده من العموم، وإن أراد الخصوص إن أراد نجح بعض الطلاب فهو متحقق في ضمن قوله نجح الطلاب، لأنه يعني نجح الطلاب يشمل نجح زيد، نجح خالد، نجح كل طالب طالب، فهو يعني يشمل نجاح جميع الطلاب ويشمل نجاح باعتبار أن الكل المطابقة تستلزم التضمن، أما التضمن فلا يستلزم المطابقة في المنطق، لكن المطابقة تستلزم التضمن، أما التضمن فلا يستلزم المطابقة، يعني لا يعني بمعنى أنه التضمن دلالة التضمن لا تدل على المعنى المطابقي، أما المعنى المطابقي فيدل على المعنى التضمني. إذا قلت إنسان وأردت به الحيوان الناطق فإن المعنى المطابقي للإنسان يشمل الحيوان والناطق، أما إذا أطلقت الإنسان وأردت به أو مثلا الصلاة، خلنا نجيب الصلاة، وأردت بها العبادة ذات الأركان 16 أو أكثر من ذلك، عندنا أركان 16، فإنها ذات القيام والقراءة الفاتحة والركوع والسجود إلى آخره، فأردت الصلاة أطلقت الصلاة وردت العبادة الجامعة لهذه الأركان فهذا معنى مطابق. طيب إذا قلت أطلقت الصلاة وأردت الركوع فقط أو السجود فقط فهذا معنى تضمني، فالمعنى المطابق يشمل في داخله ضمنه المعنى التضمني، أما المعنى التضمني فلا يدل على المعنى المطابق. قال: الدليل الثاني للقائلين بالخصوص استعمال هذه الصيغ في الخصوص أكثر من استعمالها في العموم. قال: يقال أنفقت دراهمي، لبست ثيابي، رأيت الناس، جمع الأمير التجار، أو غير ذلك من الجمل، ولم يقصد من ذلك إنفاق كل الدراهم ولا لبس كل الثياب ولا رؤية كل الناس ولا جمع كل التجار، بل يقصد من ذلك كله البعض، وبذلك تكون الصيغ حقيقة فيما هو الكثير والغالب وهو الخصوص، مجازا فيما هو القليل النادر وهو العموم، وهو ما ندعيه. نوقش هذا من وجهين: أولا، لا نسلم أن الكثير والغالب هو استعمال الصيغ في الخصوص، بل نقول العكس هو الصحيح، لا نسلم، وبذلك تكون الصيغ حقيقة في العموم مجازا في الخصوص عملا بما تقولون، فلا تحمل على الخصوص إلا بدليل، أن المجاز لا بد له من قرينة وعلاقة، فحملها على العموم لا يحتاج إلى قرينة، حملها على الخصوص محتاج إلى القرينة، وقد تكون القرينة عرفية، قد تكون القرينة عقلية، لا إشكال، ما في مشكلة، لكن الأصل في الكلام أن يحمل على عمومه. الوجه الثاني من المناقشة: سلمنا أن استعمال الصيغ كثير في الخصوص قليل في العموم، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون حقيقة في الخصوص مجازا في العموم، لأنه ليس هذا هو المعيار في الحقيقة والمجاز، كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال، فإن لفظ الأسد كثر استعماله في الرجل الشجاع ومع ذلك لم يكن حقيقة فيه، بقي لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، كما أن لفظ الغائط كثر استعماله في الخارج النجس ومع ذلك فليس حقيقة فيه، بل الأسد حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع، والغائط حقيقة في المنخفض من الأرض مجاز في الخارج المعلوم. فظهور كونها حقيقة للأغلب إنما يكون عند عدم الدليل على أنه للأقل كالغائط والمزادة، فدا قامت الأدلة هنا على أن المراد من الغائط المنخفض من الأرض وإن كثر استعماله في الخارج المعلوم. فكثرة الاستعمال وقلة الاستعمال هذا لا علاقة له بالحقيقة والمجاز، لأن هناك من الحقائق ما هجر معناه الحقيقي وكثر استعماله في المعنى المجازي، هذا لا يعني لا يقتضي أن يكون اللفظ حينئذ حقيقة في المعنى المجازي مجازا في المعنى الحقيقي، لأن العبرة في الحقيقة والمجاز المعنى الذي الوضع، العبرة المعنى الوضعي، المعنى الذي وضع له اللفظ وليس استعمال. الله يفتح عليك. تمام. فإذا كثرة الاستعمال قلة الاستعمال هذا لا يقتضي كونه حقيقة في هذا أو مجازا في هذا، لأنه العبرة في الحقيقة والمجاز هو المعنى الوضعي لا المعنى الاستعمالي. والاستعمال قد يختلف من عصر إلى عصر، فلا إشكال الاستعمال، ومن بيئة إلى بيئة قد يعني يتنوع الاستعمال اللفظ أو فهذا لا إشكال. يعني هناك الألفاظ هذه، بعض الألفاظ هذه يعني العرف جرى على كثرة، لكن هناك الألفاظ الأخرى كل وما ومن ما يزال الاستعمال الغالب لها يراد به العموم. لفظة الناس، رأيت الناس، جمع الأمير، هذه نعم واضح أن العرف جرى أنها تستعمل ويراد منها الخصوص. أيضا الدليل عقلي أن رأيت الناس لا يمكن أن تكون قد رأيت جميعا. ولفظ اليسار حقيقة عرفية مثلا لا يخرجه من كونه مجاز. إيه لا يخرجه. إيه طبعا أكيد، لأنه قد يكون في بحسب الحقل الذي يستعمل فيه يعني، فهو ما دام قد كان مجازا في اللغة وإن صار حقيقة عرفية فيبقى من حيث اللغة مجازا. أمر آخر شيخ، المناقشة الأولى قال لا نسلم أن الكثير الغالب هو استعمال بل بالعكس. إيه؟ كيف يكون العكس؟ هلا يعني أنت لو جمعت جميع ألفاظ العموم فستجد أنه العكس هو الصحيح، أنه أغلب ألفاظ العموم تستعمل في العموم. نعم بعض ألفاظ العموم خصوصا يعني الجمع المعرف بالأل هو هذا اللي ممكن يعني يسلم أنه كثرة، أما كل وجميع ومن وما وكيف، فالغالب فيها الغالب استعمالها في العموم. نعم. قالوا أما القائلون بالاشتراك اللفظي فقد استدلوا، هذا القول الثالث، يعني قلنا في القول في الصيغ خمسة أقوال، القول الثالث أن صيغ العموم مشترك لفظي بين العموم والخصوص. قال القائلون بالاشتراك اللفظي استدلوا على ذلك بدليلين، الدليل الأول هذه الصيغ استعملت في العموم مثل قوله تعالى والله بكل شيء عليم، واستعملت في الخصوص كقوله تعالى الذين قال لهم الناس، يعني الذين قال لهم نعيم بن مسعود أظن، الذين قال نعيم بن مسعود الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إذن يعني قال لهم فرد أو جماعة من الناس لا جميع الناس. قال والأصل في الاستعمال، يعني إذن الحاصل وهذا فعلا صحيح، استعملت بعض ألفاظ العموم استعملت تارة في العموم واستعملت تارة في الخصوص، هذا صحيح. يقول والأصل في الاستعمال الحقيقة، الأصل في الاستعمال أن يحمل اللفظ على معناه الذي وضع له وهذا صحيح، فبطل أن تكون الصيغ مجازا في أحدهما لأن المجاز خلاف الأصل، وليس هناك قدر مشترك بين العموم والخصوص يمكن أن توضع له هذه الصيغ فيكون كل منها فردا من أفراده حتى يثبت الاشتراك المعنوي. يعني ممكن أن تقول أن تهرب من الاشتراك اللفظي إلى أن تفر منه إلى الاشتراك المعنوي، يقول لا، الاشتراك المعنوي قائم على القدر المشترك بين الأفراد وليس هناك قدر مشترك يعني بين العموم والخصوص، فلا يصح لك أن تفر من الاشتراك اللفظي إلى الاشتراك المعنوي. فتعين أن تكون الصيغ موضوعة لكل من العموم والخصوص وضعا استقلاليا، وهذا معناه أنها موضوعة للعموم والخصوص على سبيل الاشتراك اللفظي، فإنه لا معنى للاشتراك اللفظي إلا هذا، تعدد اللفظ، اتحاد اللفظ وتعدد الوضع والمعنى. قال: نوقش هذا الدليل بأن قولهم الأصل في الاستعمال الحقيقة، هذا الكلام صحيح لكن محمول، وهذا سبق يعني أكثر من مرة إيراد مثل هذا الدليل. قال: محمول على ما إذا كان اللفظ مترددا بين المعاني من غير أن يتبادر منه أحدها بخصوصه، والصيغ صيغ العموم هذه ليست من هذا القبيل، لأن العموم يتبادر منها عند الإطلاق، فكانت حقيقة في العموم مجازا في الخصوص. هذه على أول وأهم علامات الحقيقة التبادر، التبادر أداة أو علامة أمارة الحقيقة، فكانت حقيقة في العموم مجازا في الخصوص. أيضا يناقش بأن الاشتراك خلاف الأصل، فيحمل على المجاز، والحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتراك، لأنه إذا قلنا اللفظ مشترك فأقل ما يتحقق بالاشتراك معنيان بوضعين مستقلين، فلا يحمل على أحدهما إلا بقرينة، فتحتاج لكل معنى إلى قرينة تختص به. بينما إذا قلت إن اللفظ متردد بين الحقيقة والمجاز فلا تحتاج إلا إلى قرينة واحدة، هي يعني هي للمجاز، هي التي هي للمجاز، أما الحقيقة فلا تحتاج إلى قرينة. فالمجاز الحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتراك، وهذا الذي نقول به أن هذه الصيغ حقيقة في العموم مجاز في الخصوص. الدليل الثاني الذي قال به القائلون بالاشتراك اللفظي: هذه الصيغ عند التكلم بها يحسن الاستفسار من المتكلم بها عما أراده منها، إذ يصح أن يقال له: أردت العموم أو الخصوص؟ أيهما أردت؟ وحسن الاستفسار دليل على أن الصيغة استفسار السؤال، يعني الاستفهام، طلب الفسر، طلب الفهم، حسن الاستفسار دليل على أن الصيغة صالحة لكل من العموم والخصوص، فتكون حقيقة في كل منهما، ولو كانت حقيقة في واحد منهما بخصوصه لما حسن الاستفسار، لأن اللفظ عند إطلاقه يفهم معناه ولا يفهم منه غيره إلا بقرينة، فلا يحتاج إلى استفسار، لو أنه محتمل للمعنيين احتمالا على درجة واحدة لما حسن الاستفسار. نوقش هذا بأن حسن الاستفسار عن المراد من اللفظ ليس دليلا على أن اللفظ حقيقة في المراد منه، قد يستفسر من اللفظ على الرغم من كونه حقيقة في أحدهما، في أحد المعنيين مجازا في الآخر. ألا ترى أن من قال رأيت أسدا يصح أن يقال له: أردت الرجل الشجاع أو الحيوان المفترس؟ هل أردت؟ ومن قال رأيت جوادا يصح أن يقال له: أردت الرجل الكريم أو أردت الفرس؟ ومع ذلك لا قائل بأن لفظ الأسد حقيقة في الرجل الشجاع كما هو حقيقة في الأسد، يعني على سبيل الاشتراك اللفظي، ولا أن لفظ الجواد حقيقة في الرجل الكريم على سبيل الاشتراك اللفظي مع البحر، ما أحد يقول هذا على سبيل الاشتراك مع الفرس، مع الجواد الذي هو الفرس. يعني هناك كلمات متفق على أنها حقيقة في أحد المعاني مجاز في الآخر، ومع ذلك يحسن الاستفسار، فحسن الاستفسار ليس دليلا على أن اللفظ موضوع للمعنيين على سبيل الاشتراك اللفظي. القول الرابع وهو القول الوقف، وهو قول الشيخ أبي الحسن ومختار القاضي أبي بكر الباقلاني، قال: أما الواقف فقد رأى أن الأدلة متعارضة، القول الثالث لا رأى أنه يستعمل في الخصوص وفي العموم فقال بالاشتراك اللفظي. إيش؟ بيتي نوقش دي. إن هنا أيضا نوقش هذا بأنه لا معنى للوقف. بعد أن تبين أن الأدلة مثبتة للوقف. لا بس هي أما الواقف. بعد يقولون بأن هذا نوقش الجواب يعني ممكن تقريبا. تقدم على اللي قال هذا. نعم. كيف يصير الميتسن؟ تمام. طب دعوني أقرأ. وصلنا نفس الشيء. عادي عادي. أما الواقف لأن أصل الصورة من اللفظ ليس دليلا على هو الواقف. إيه هو لم يجعلها يعني البحر الجواد الجواد هو في خط مطبع الظهر ما مشيش على نفس النسق بتاع دخل البحر بالفلط بتاعي. طيب طيب أما الواقف فقد رأى أن الأدلة متعارضة فبعضها يثبت العمومة والبعض الآخر يثبت الخصوص ولا مرجح لأحدهما على الآخر وعندئذ فالقول بالعموم بخصوصه أو بالخصوص يعني بخصوصه يعتبر قولا بلا دليل أو يعتبر ترجيحا بلا مرجح وهو باطل. القول بلا دليل باطل والترجيح بلا مرجح باطل أيضا. فلذلك نتوقف أو إيش العبارة عندكم أو توقف أو توقف الواقف يعني. طيب فلذلك توقف يعني الواقف الشيخ أبو الحسن لأن الوقف أسلم. نوقش هذا لأنه لا معنى للوقف بعد أن تبين أن الأدلة مثبتة للعموم وأن هذه الأدلة راجحة والعمل بالراجح متعين. نعم هذا يعني سليم صحيح هذا الكلام سليم لو كانت الأدلة متساوية. أما إذا كان أحد الأدلة أرجح من الآخر فلا معنى للوقف. لكن هذا يعني يدل أن معنى الوقف خلاف اللي ذكرته أن الكمال منه هو مرجح اللي هو لأن ثبت العموم والبعض الآخر يثبت الخصوص فكأن جعل موضع الجزاء لإثبات العموم وإثبات الخصوص. إيه الشيخ يبدو أنه ماشي على هذا إيه الشيخ أبو النور زوير إيه أنه يعني توقف عن القول بالعموم وتوقف عن القول بالخصوص لكن وهذا قيل يعني هذا قول قيل به لكن لم يرتضيه الكمال بن عمر يعني هذا قيل وهذا الشيخ أبو النور ماشي عليه لكن الكمال ما ارتضى هذا يقول لا الشيخ أبو الحسن يقول بأنه للعموم لكن يقول يعني توقف عن القول بأنه للعموم حقيقة أو للعموم يعني مجازا هذا هو معنى التوقف تردد بين تردد بين القول بالحقيقة والقول نعم يعني تردد هل هو حقيقة في كليهما أو هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر تردد في ذلك فلذلك توقف لكن لا يقول بأنه ليس للعموم هذا ما قاله الكمال في التحرير. قال وأما القائلون بالعموم في الأوامر والنواهي دون الأخبار فقد استدلوا على ذلك بأن الإجماع منعقد على أن التكاليف عامة لجميع المكلفين ولم يرد بها بعضهم دون البعض الآخر والعموم إنما يستفاد بواسطة اللفظ الذي يدل عليه فلو لم تكن هذه الصيغ الواقعة في الأوامر والنواهي مفيدة للعموم للزم أحد أمرين إما أن تكون التكاليف غير عامة أو عامة لكن لا طريق للمكلف إلى معرفة عمومها وكلا الأمرين باطل أما الأول فلأن التكاليف عامة وأما الثاني فلما فيه من التكليف بما لا يطاق ومن هنا تبين أن في الأوامر والنواهي ما يقتضي عموم الصيغ يعني هو يريد أن يبين لماذا فرق بين العموم في الأوامر والنواهي فقال بها دون الأخبار يقول لأن الأوامر والنواهي تفيد التكاليف التكاليف تقوم على الأوامر والنواهي والتكاليف عامة تشمل جميع المكلفين، فلا بد أن عمومها نابع مأخوذ مستفاد من عموم الصيغ الدالة عليها. ومن هنا تبين أن في الأوامر والنواهي ما يقتضي عموم الصيغ، فلذلك قلنا إنها للعموم. أما الأخبار وغيرها من الوعد والوعيد فليس فيها ما يقتضي العموم لعدم التكليف بها، فلذلك نتوقف فيها ولا نعلم هل هي تفيد العموم حقيقة أو تفيد الخصوص حقيقة، لا نعلم. نوقش هذا بأن من الأخبار ما يكون الشخص مكلفا بها، أيضا هناك من الأخبار ما يكون خبرا لفظا إنشاء معنا، مثل قوله تعالى والله بكل شيء عليم، وقوله مثل قوله وقوله الله خالق كل شيء، يعني مثل أردنا الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا خبر لفظا إنشاء معنا، هذا خبر لفظا إنشاء معنا، فهذا يعني إنشاء معنى من حيث التكليف بالراجع إلى العمل. أما قوله تعالى والله بكل شيء عليم فهذا خبر، خبر ما في كلام، لكن يجب التكليف فيه من جهة وجوب الاعتقاد، من جهة وجوب الاعتقاد. وبذلك يكون المقتضي للتعميم في الأخبار موجودا، ويجب اعتقاد عموم هذه الصيغ كما يجب اعتقاد عموم الصيغ الواردة في الأوامر والنواهي، كما أن الوعد على الشيء أو الوعيد عليه الشخص مكلف بمعرفتها ليتحقق المقصود من الوعيد وهو الانزجار عن المعاصي، والمقصود من الوعد وهو الانقياد إلى الطاعات. كذلك الأخبار الواردة بالوعد والوعيد قد كلف الشخص بمعرفتها من أجل الانزجار عن المعاصي والانقياد إلى الطاعات، وبذلك يكون المقتضي للتعميم موجودا كذلك في كل من الوعد والوعيد. وحيث وجد المقتضي للتعميم في غير الأوامر والنواهي كما وجد فيها، وجب القول بالعموم في الجميع عملا بالمقتضي السالم عن المعارض. يعني هناك جواب آخر أورده الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة، قال فما وضع للعموم في اللفظ، ما دام اللفظ وضع للعموم لم يختلف فيه الخبر والأمر والنهي، لأنه ينظر فيه لللفظ من حيث هو لفظ من للعموم، سواء وردت في سياق خبر أو في سياق أمر أو نهي، لا ينظر إلى الأمر والنهي، هذا أمر خارج عن ذات اللفظ، عن طبيعة اللفظ، اللفظ هذا للعموم أو للخصوص، إذا كان للعموم فهو للعموم حيث ورد حيث جاء، لا يلحظ فيه الخبر والأمر والنهي. ألا ترى أنه لا فرق بين أن تقول من دخل الدار فأكرمه، وبين أن تقول إن دخل الدار أكرمته، إن دخل الدار أكرمته خبر، لا من دخل الدار فأكرمه أمر، من دخل الدار فأكرمه أمر، وقوله إن دخل الدار أكرمته خبر، أكرمته خبر، فلا فرق بين أن تقول من دخل الدار فأكرمه وبين أن تقول إن دخل الدار أكرمته، لا فرق بين هذا وبين ذاك، وإن كان أحدهما أمرا والآخر خبرا فدل على فساد ما قال. وهذا يعني العبارة الأولى، ما وضع للعموم في اللفظ لم يختلف فيه الخبر والأمر والنهي، اللفظ هذا وضع للعموم فهو للعموم سواء كان أمرا أو نهيا، سواء كان وسواء أكان خبرا. الآن فرغنا من هذه المسألة، مسألة صيغ العموم، الراجح والصحيح وقول الجمهور أن للعموم صيغا مخصوصة به، وأنها تطلق عليه إطلاقا حقيقيا، وأنها تستعمل في الخصوص مجازا. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة دلالة العام، هل هي قطعية أو ظنية؟ قال الشيخ رحمه الله القائلون بأن الصيغ حقيقة في العموم اختلفوا، هل الصيغ تفيد العموم؟ طبعا غير القائلين لا يقولون بأنها يعني للعموم قطعا ولا ظنا، إنما القائلون وهم الجمهور اختلفوا هل الصيغ تفيد العموم قطعا أو تفيده ظنا، فذهب أكثر الحنفية إلى أن دلالة الصيغ على العموم دلالة قطعية، بمعنى أنها لا تحتمل الخصوص احتمالا ناشئا عن دليل. وقال جمهور الشافعية وبعض الحنفية إن دلالة الصيغ على العموم ظنية، بمعنى أن العموم راجح والخصوص مرجوح، وهذا هو المعروف عن الشافعي رضي الله عنه. إذن الفريقان متفقان على أن ألفاظ العموم موضوعة للعموم قطعا، لاحظ، لكن هل يبقى هذا القطع واليقين عند الاستعمال ويستمر أو ينحسر؟ فالأحناف الحنفية يرون استمرار دلالة اللفظ على العموم قطعا ما لم يرد دليل يدل على الخصوص، والجمهور يرون انحسار اليقين عند الاستعمال بسبب كثرة احتمال التخصيص. والدليل القطعي نعم. طبعا يترتب على ذلك الآن سيأتي أنه ما ينشأ عن هذه المسألة، وهذه مسألة مهمة، أنه ينشأ عن هذا إذا قلنا بأن دلالة العام على أفراده قطعية، فلا يصح أن يخصص القطعي بالظني، وأما إذا قلنا إنها ظنية فيصح أن يخصص اللفظ العام بخبر الأحاد الظني، ويصح أن يخصص بالقياس الظني. هو ذكر الشيخ هنا الشيخ بخيت وبعض العلماء أنه هناك بحث في معنى القطع، يعني في معنى القطع، ما المراد بالقطع؟ هل المراد بالقطع عدم وجود احتمال؟ إن كان المراد بالقطع عدم وجود احتمال ما، فطبعا العام محتمل في الحقيقة، يعني لم ينتفي الاحتمال، ما زال الاحتمال موجودا بسبب كثرة يعني ورود التخصيص للعمومات، حتى قيل إنه ما من عام إلا وقد خصص، حتى هذه الكلمة خصصة. فالمراد بالقطع نفي الاحتمال بتاتا ونهائيا، فإن كان هذا المراد بالقطع فليس العام قطعية، وإن كان المراد بالقطع عدم وجود احتمال ناشئ عن دليل، نعم العام قطعية حال كونه، لأنه مجرد احتمال، مجرد احتمال أن العام سيخصص أو سيرد عليه مخصص بسبب أن أكثر زملائه من العمومات ورد عليه مخصص، هذا الاحتمال من غير أن يقوم دليل عليه لا يلتفت إليه، لا عبرة به. الاحتمال الناشئ، الاحتمال الذي لا يدل عليه دليل لا يلتفت إليه، مجرد الاحتمال العقلي لا ينفي قطعية الدليل. فهنا يعني موضوع المراد من القطع، ما المراد من القطع؟ هل المراد القطع الذي ينفي الاحتمال وإن لم يقم عليه دليل، الاحتمال المجرد يعني الذي لم يقم عليه دليل، أو المراد الاحتمال الناشئ عن دليل؟ فإن كان يعني أقرأ كلام الشيخ إن شاء الله نحصل عليه، أو كلام الشيخ بخيت رحمه الله قال في التعليق على كلام الإمام الإسنوي، قال دلالة العموم قطعية عند الشافعي رحمه الله والمعتزلة أيضا، وظنية عند أكثر الفقهاء، هكذا نقله الأبياري في شارح البرهان وهي فائدة حسنة، وممن نقله عنه الأصفهاني شارح المحصول، وذكر الماوردي أيضا نحوه، واختلف المعممون طبعا إلى آخر كلامه. اعلم أن الشافعية وكثيرا من العلماء إلى آخر. يعني هناك في طبعا قال قال عند الشافعية أنها ظنية لاحتماله للتخصيص وإن لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص في العمومات، وعند الحنفية قطعية للزوم معنى اللفظ له، اللفظ عام فيلزمه بقاؤه، يلزم بقاؤه على عمومه حتى يرد دليل، مو مجرد احتمال، لازم يرد وجود واقعي ملموس، مو مجرد احتمال أن يرد دليل، لا لابد أن يرد دليل. وعند الحنفية قطعية للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يظهر خلافه من تخصيص في العام أو تجوز في الخاص أو غير ذلك. وحاصل القولين في هذا أن القطعية عند الحنفية، هذا الذي نريد أن نقرأه، قال أن القطعية عند الحنفية قد يطلق ويراد منه ما لا يحتمل الخلاف أصلا ولا يجوزه العقل ولو احتمالا مرجوحا ضعيفا، وقد يراد به ما لا يحتمل الخلاف احتمالا ناشئا عن دليل وإن احتمل احتمالا ما، ويشترك كلا المعنيين في أنه لا يخطر بالبال الخلاف أصلا ولا يحتمله عند أهل اللسان، ويفترقان في أنه لو تصور لما جوزه العقل في الأول، إنه ما لا يحتمل الخلاف أبدا، لا حتى العقل لا يجوزه، ويجوزه في الثاني تجويزا عقليا مجردا، ويعده أهل المحاورة كالاحتمال ولا يعتبر في البحث والمناظرة ولا يعتبر في المحاورة أصلا. والمراد هنا المعنى الثاني، إنه ما لا يحتمل الخلاف احتمالا ناشئا عن دليل وإن احتمل احتمالا ما، يجوز العقل لكن هذا مجرد تجويز عقلي لا دليل يشهد له فلا يلتفت إليه. يعني العادة قالوا قد تفيد القطع، وإن هناك فرق بين العقل، بين دلالة العقل وبين دلالة العادة، العقل لا يحتمل عقله مخالفة دلالته، لا يمكن أن يقع خلاف ما يدل عليه الدليل العقلي، أما الدليل العادي يمكن عقلا كتجويز عقليا أن يقع خلافه، لكن جرت العادة بأنه لا يقع خلافه لعدم وجود دليل يدل عليه، فلذلك يفيد القطع على الرغم من كونه على سبيل جري العادة. يعني ضربوا مثال دلالة المعجزة على صدق النبي، هل دلالته عقلية أو قطعية أو عادية؟ بعض من قال إن دلالته عقلية شنع على من قال إن دلالته عادية وقال إن دليل العادة قد يتخلف. العلماء قالوا لا، وإن كانت دلالته عادية لكنه لا يتخلف، لأن الدليل والقرائن توجب القطع بذلك على الرغم من كون دلالته عادية. وجابوا مثال لو أن رجلا جاء في حضرة ملك وقال كذا وكذا، والمثال معروف. طيب إذن هذه القرائن تدل على أنه لا يتخلف، ولا يمكن أن يخطر ببال أحد من من حضر مجلس الملك بالصورة التي أوردها العلماء أن الملك مكذب أو مصدق، لا يمكن، بل هم يجزمون بذلك من غير وجود، يعني من غير، مع أن العقل يحتمل أنه صادف ورود ذلك، لكن العادة جرت بعدم الاحتمال وأفادت القطع. فهنا كذلك ما المراد بالقطع؟ هل المراد ما لا يحتمل الخلاف احتمالا ناشئا عن دليل وإن احتمل احتمالا عقليا ما، أم أنه ما لا يحتمل أبدا؟ فإن أريد ما لا يحتمل أبدا فقطعا العام محتمل، وإن أريد ما لا يحتمل الخلاف احتمالا ناشئا عن دليل وإن احتمل احتمالا ما، فالعام فعلا إذن دلالته قطعية. فالأول لا خلاف فيه، لا خلاف أنه الأول دلالته قطعية، هذا ما لا يحتمل الخلاف أصلا ولا يجوزه العقل ولو احتمالا مرجوحا، ولذلك قال المحلي رحمه الله: وإن قام دليل على انتفاء التخصيص بالعقل فيه والله بكل شيء عليم لله ما في السماوات وما في الأرض كانت دلالته قطعية اتفاقا. إذا قام دليل فتكون دلالة العام قطعية اتفاقا. طبعا هذا الكلام مهم جدا. ليش؟ لأنه عمومات القرآن هل يستفاد منها العقائد القطعية أو لا يستفاد منها العقائد القطعية؟ فقول الحنفية في الحقيقة في قطعية العام أفيد في الاستدلال العقائدي من قول الجمهور. يعني ممكن أن يشغب البعض إذا استدللت عليه بدليل إلك هذا عام والعام دلالته ظنية. قل لا، الحنفية أبعد. لذلك الشيخ الكوثري في مزاعم نظرة عابرة، كتابي نظرة عابرة في مزاعم ما ينكر نزول عيسى قبل الآخرة، شد في الكلام على الإمام الرازي في موضوع الدليل اللفظي والاحتمال وكذا، لأنه فعلا مسألة الاحتمالات، احتمال الدليل اللفظي مسألة خطيرة جدا. ولذلك الإمام الرازي رحمه الله في الأربعين نص، وفي بعض كتبك الأربعين نص على أن الدليل اللفظي يفيد اليقين بالقرائن. نص، نصوص واضحة، وهذه ترفع الاحتمال يعني والإشكال وتزيد أنه يفيد القطع. وهذا كلام الإمام المحلي أنه قائن قام دليل، لكن طبعا بيبقى الخلاف أنه من حيث أصل الوضع، لا من حيث أصل الوضع عنده لا يدل، لكن مع القرائن كالتواتر والإجماع يفيد اليقين. فعنده أن الدليل اللفظي يفيد اليقين، مو أنه لا يفيد اليقين نهائيا، لا قد يفيد اليقين، فلا يلتفت حينئذ لوجود الاحتمال، مع أنه محتمل، الاحتمالات عشر محتملة، لكنه لا يلتفت إليها عند وجود القرائن. لذلك قال المحلي: وإن قام دليل على انتفاء التخصيص بالعقل كانت دلالته قطعية اتفاق. لذلك لو قام دليل على انتفاء التخصيص بالإجماع أو بالتواتر تكون دلالته قطعية اتفاقا. لذلك يقول الشيخ بخيت: إذا علمت ذلك علمت أن الخلاف في القطعي بالمعنى الثاني. فقال الحنفية: إنه يدل على العموم ولا يحتمل التخصيص احتمالا يعد في المحاورة احتمالا، بل ينسب أهلها مبديه إلى السخافة، وهو كالخاص بعينه فلا يجوز تخصيصه ابتداء إذا وقع في الكتاب أو الحديث المتواتر بخبر الواحد لكونه ظنية الثبوت، ولا بالقياس لكونه ظنية الدلالة. والأكثر من الشافعية والمالكية وبعض من الحنفية كالإمام عالم الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي على أنه ظني محتمل للخصوص احتمالا صحيحا عرفا ناشئا عن دليل، فيجوز تخصيصه وإن كان في الكتاب أو الحديث المتواتر بخبر الواحد، يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس. هذا حاصل المقام وتفصيل أدلة الفريقين بما لها وما عليها تطلب من المطولات. هذا من فوائد الشيخ الإمام العلامة بخيت رحمه الله. طيب، إذن نرجع إلى قراءة كلام الشيخ، يعني وقد اتضحت المسألة لنا. قال: وجهة الحنفية أن الصيغة وضعت للعموم دون الخصوص، فهي عند إطلاقها يفهم من هذا أن اللفظ وضع للعموم فيفهم منه العموم، واحتمال إرادة الخصوص منها احتمال عقلي مجرد عن الدليل، والاحتمال المجرد عن الدليل لا ينافي قطعية الدلالة، لما علم أن المنافي لها هو الاحتمال الناشئ عن دليل، وبذلك تكون الدلالة على العموم قطعية لا ظنية. وبهذا الحياة قائمة على هذا، أنه مجرد الاحتمال العقلي لا أحد يلتفت إليه. يعني ألا يوجد احتمال عقلي أن يكون في البر أو في الصحراء، أن يكون خصوصا إذا كانت الصحراء قد سبق أن سكنت، أن يكون فيها كنز؟ يوجد احتمال عقلي، لكن لا أحد يلتفت إلى هذا الاحتمال العقلي. ألا يوجد احتمال عقلي أن يسقط السقف على ساكنيه؟ يوجد، نسأل الله السلامة، لكن لا أحد يلتفت إلى هذا الاحتمال العقلي. يعني هذه احتمالات. وذلك الشيخ مشايخنا الشيخ الفتاح أبو غدة قال إنه ما أورده بعض العلماء من كون الحديث الصحيح قد يكون موضوعا والموضوع قد يكون صحيحا لوجود احتمال عقلي أن يصدق الكذوب ويكذب الصادق أو يهم الثقة، قال هذا احتمال عقلي مجرد لا يلتفت إليه. علوم العادة، العلوم العادية تقوم على مجرى العادة، لا يلتفت فيها إلى الاحتمالات العقلية. لذلك الأوضاع العرفية أيضا لا يلتفت فيها إلى الاحتمالات العقلية ولا تناقش مناقشة عقلية. الأوضاع والقوانين العرفية لا تناقش مناقشة عقلية. إذا كان الإمام ابن حجر يرد على الإمام الكرماني، الإمام الكرماني إمام كبير في اللغة وفي يعني العلوم العقلية والعلوم اللغوية، لكنه لم يكن محققا في الصنعة الحديثية، فكان يفسر كلام الإمام البخاري أو كلام بعض المحدثين بالاحتمال اللغوي. فكان يقول الشيخ ابن حجر أنه هذا لا ينظر فيه إلى الاحتمال اللغوي، هذا الكلام صحيح يحتمل اللغة كذا ويحتمل لغة كذا، لكن هذا الكلام كلام عرفي له معنى معروف عند أهل الاصطلاح. هذا كلام اسمه اصطلاح، اسمه مصطلح الحديث، ألفاظ معروفة، الحديث المعلل له معنى معين، الحديث الشاذ له معنى معين، الحديث كل حديث كل اصطلاح له معنى معروف لا يلتفت فيه إلى المعنى اللغوي. لذلك كان يقول إن يعني إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب، يتناول الكلمات الاصطلاحية محللا لها تحليلا لغويا، فيبحث في عودة الضمائر إلى أقرب مذكور ومش أقرب مذكور، ما يصلح هذا في البحث الاصطلاحي. لذلك يقول من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. نعم. يقول ووجهة الشافعية أن هذه الصيغة كثر إطلاقها وإرادة بعض مدلولها كثرة لا تحصى ولا تحصر، حتى اشتهر بين العلماء قولهم ما من عام إلا وخصص، حتى إن هذا القول نفسه، هذا ما من عام إلا وخصص، لم يبقى على عمومه، بل خرج منه قوله تعالى والله بكل شيء عليم، وقوله له ما في السماوات وما في الأرض. قرأنا أن المحلي قال إنه للعموم قطعا اتفاقا، فإذا حتى هذا القول ليس على عمومه. نعم. وهذه الكثرة تجعل دلالة الصيغ على العموم ظنية طبعا، ويجب العمل بهذا الظن، ويجب العمل بالعام قبل البحث، لا يعني لا يتوقف العمل بالعام على البحث عن مخصصه، لا، يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، ويجب العمل يعني مو معنى أنه ظني لا يعمل به، لا، هو فقط الكلام في مرتبة الدلالة، لكن هو يدل على العموم ويجب العمل به، هذا لا إشكال في هذا. قال لأن احتمال إرادة البعض منها له ما يعضده، وهو القول السابق ما من عام إلا وخصص، وبذلك يكون احتمال إرادة الخصوص من الصيغ احتمالا ناشئا عن دليل وليس مجرد احتمال عقلي، والاحتمال الناشئ عن دليل ينافي القطعية بالمدلول، فثبت قولنا إن دلالة الصيغ على العموم ظنية. ثمرة الخلاف نشأ عن الخلاف المتقدم أن أكثر الحنفية لا يجوزون تخصيص العام ابتداء، أي في أول إيش عندكم؟ أي في أول مرة لا يجوزون تخصيص العام بالقياس ولا بخبر الواحد. يعني إيش قصد ابتداء؟ لأنه إذا ثبت أن العام قد خصص بدليل قطعي مثله، فقد انتقل حينئذ من القطعية إلى الظنية، فيجوز حينئذ أن يخصص حتى عند الحنفية بخبر الواحد وبالقياس. لكن أنك تهزه من مرتبة القطعية فلا يمكن أن تنزله من مرتبة القطعية إلا بالقطع، لازم الضربة الأولى التي تزلزل قطعيته أن تكون من قطعي مثله. أما إذا كان ضربة الأولى من ظني فلا يصح أن تنزله من علياء قطعيته. قال لأن دلالتهما القياس خبر الواحد ظنية، هو دلالة يعني القياس ظنية خبر واحد يعني قد تكون دلالته قطعية لكن ثبوته يعني ثبوته ظني، ودلالة العام قطعية، والظني لا يعارض القطعية بل القطعي يقدم عليه. أما إن خصص العام أولا بالقطعي كالمتواتر حديث متواتر فقد صار بعد التخصيص ظنيا هذا باتفاق، وحينئذ فلا مانع من تخصيصه بالظني كخبر الواحد والقياس لأن الظني يعارض الظني المماثل له. وأما الشافعية وبعض الحنفية فإنهم يجوزون تخصيص العام مطلقا أي في أول مرة وثاني مرة وثالث مرة بخبر الواحد والقياس لأن دلالتهما ظنية، والعام كذلك دلالته ظنية، والظني يعارض الظنية، فصح أن يخصصه كما يصح تخصيص العام بالمتواتر. من أمثلة ذلك ذهب الحنفية إلى أن الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي، طبعا هذا الحديث يعني لم بهذا اللفظ لم يقله رسول الله، قال الزيلعي غريب بهذا اللفظ يعني لا أصل له، إذا قال الزيلعي في نصب الراية غريب فيريد أنه لا أصل له بهذا اللفظ، قال في معناه أحاديث ثم ساق له ألفاظا أخرى بروايات مختلفة لا يخلو جميعها من ضعف كما يقول الشيخ البوطي رحمه الله. على كل حال معنى هذا الحديث لنفرض أن رسول الله قال هذا الحديث، فهذا الحديث لا يخصص قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الحنفية لم يسوغوا، الشافعية من أدلتهم على أن من ترك التسمية عند ذبح الذبيحة فإن تركه للتسمية لا يجعل الذبيحة ميتة. قالوا لم يسوغ الحنفية قياس، الشافعية قالوا من نسي التسمية فإنه عندكم تصح ذبيحته. طيب فإننا نقيس متعمد ترك التسمية على ناسي التسمية. قال لم يسوغوا قياس متعمد ترك التسمية على الناس ليخصصوا به عموم الآية، لم يسوغوا، وخالفهم الشافعية في ذلك، فعندهم من ترك التسمية عمدا تصح ذبيحته مع الكراهة. عند الحنفية المالكية ناسي اشترط التسمية، يعني عند أكثر أظن الجمهور عند الجمهور يشترط التسمية، هو بس أظن اللي يعرفوا الشافعية هم الذين خالفوا. أيضا من أمثلة ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله قال إذا قتل المسلم معاهدا ذميا فإنه يقتل به، أخذا بعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وأبى تخصيص هذا العموم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر الذي رواه البخاري ومسلم باعتبار أنه حديث آحاد يعارض العامة الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا أبو حنيفة استند أيضا إلى حديث رواه الدارقطني، طبعا الحديث نحن الآن نقول رواه الدارقطني لكن الدارقطني جاء بعد أبي حنيفة بقرنين أو أكثر هنا، لكن يعني بالنسبة إلينا وصل إلينا من خلال الدارقطني، أبو حنيفة وصل إليه بطرقه الخاصة به أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد يعني قود من القواد قاد مسلما بمعاهد، اقتص من مسلمين قتل معاهدا، لكن الجمهور قالوا إن هذا الحديث لا يصح وعلته ابن البيلماني إنه ضعيف وقد أرسل هذا الحديث. على كل حال أبو حنيفة أخذ بعموم الآية، وأظن القوانين العربية يعني المعاصرة ماشية على مذهب أبي حنيفة في هذا. وزيادة لأنه أزيد طبعا باعتبار أنها قائمة على فكرة المواطنة والتسوية بين المواطنين، وأنه قتل المسلم بالمسلم وعدم قتله بالمعاهد ولو كان طبعا القتل هنا مراد إذا قتله هكذا هيك متعديا تبليا هيك شافوا في الشارع قتله من غير يعني سبب ومن غير أي عذر وعند حال جمهور لا يقتل به. ليش؟ هذا مسلم وهذا هذا طبعا يخالف فكرة المواطنة. طب اللي بيحكوا الوطنية والوطنية والمشايخ طيب شو إيش بيسووا في هذا الكلام؟ ما يذكرون أبو حنيفة. طيب حتى أبو حنيفة يعني رأيه أوجه أبو حنيفة. لا ماشي رأيه أوجه بس مو معناها أنه يعني أبو حنيفة يسوي المسلم بالكافر. ليس ما فيش تسوية. ما فيش تسوية بس تسوية في القرآن أحسن هتبقى كده. لا طبعا ها لا شوف عندنا يعذر مو انه معنى انه لا يقتل انه نطلق سراحه فيه اثم وفيه دية ويعذر ويعاقب وهو اثم مش فرخه طبعا لا معاذ الله طبعا. وعند المالكي قد يعذر ما ادري حكم يعني هذا ما بعرف انا تفاصيل اراء العلماء ها ان كثر تعديه لانه هذا يعذر قتلا خد على الموضوع يعني يعني كل ما يشوف الذمي يقتله عند المالكي يشوف يقتل فاذا يعني المساله ليست يعني بما نكرم من اول مره ونخلص نعم. فعلى كل حال هذا ايضا من المسائل القائمه على هذا. ايضا مما يذكر من الامثله ان الحنفيه اوجبوا النفقه للمطلقه طلاقا بائنا لقول تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن وهو عام في كل مطلقه، والسند إلى كلام عمر رضي الله عنه حينما رد حديث فاطمة بنت قيس قالوا قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. أما الجمهور فأخذوا بحديث فاطمة بنت قيس وخصصوا به عموم الآية. هناك يعني مسائل أخرى تنبني أو يمكن أن تنبني على طبعا يعني الأمثلة هذه أو المسائل ليست مبنية على هذا الدليل فقط، هناك أدلة أخرى لكن هذا يعني من ضمن الأدلة التي ذكرت. نعم في يعني إذا قلنا والله هذا الدليل باطل لا يلزم منه بطلان المدلول. نعم والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.